في تراث الأجداد قصص وحكايات، وفي الحكايات معاني وذكريات. صوت العرب من القاهرة يقدم حكايات من تراث الأجداد. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل. اليوم سنحكي عن إحدى أشهر السير الشعبية العربية، وهي السيرة الهلالية. هي ملحمة طويلة تصف هجرة قبائل بني هلال في منتصف القرن الحادي عشر من نجد إلى تونس مرورا بمصر. وبعد ما نصلي عالزين ليلتنا حلوة هلالية، واتمنكوا عليا عالزين هحكي لكم سيرة الهلالية، وحقول على الأسمر أبو زيد وحعيد هذه الملحمة تتكون مما يقرب من مليون بيت شعر، ومنها تتفرع قصص كثيرة مثل قصة الأمير أبو زيد الهلالي، وقصص أخته شيحة المشهورة بالدهاء والاحتيال، وقصة زهرة ومرعي، وغيرها من القصص الشعبية والسير التي تشكل في مجموعها ما يعرف بسيرة بني هلال. ورواة سيرة بني هلال الشعبية هم من العامة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وإنما تناقلوها من حكايات الأجداد. أما عن الوقت المفضل الذي كان يدعى فيه الشعراء إلى المقاهي، فكان في شهر رمضان، حيث يقوم صاحب المقهى بالاتفاق مع أحد الشعراء لإحياء ليالي رمضان على مقهى، فيقوم الشاعر بتقسيم السيرة إلى 30 حلقة، وهي عدد أيام الشهر الكريم. يحكي كل يوم جزء من السيرة، مما يزيد من شوق الجمهور للاستماع إلى بقية الحكاية. ومع انتهاء الشهر يكون الشاعر قد انتهى من سرد أحداث الحكاية. وقد قام الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي بجمع السيرة الهلالية، وقد بدأت رحلة الشاعر في جمع الملحمة في سنة 1967، واستغرقت منه 30 عاما. حاول من خلالها تقصي السيرة الهلالية من المنشدين والحكائين العرب، ليتمكن من رصدها ونقلها من الذاكرة الشفهية إلى اللغة المكتوبة، حفاظا عليها من الاندثار والضياع. وقد نجحت مصر في ضم ملحمة السيرة الهلالية الشعبية التي تعد أكبر ملحمة عربية مسجلة شعريا ضمن قوائم التراث غير المادي لمنظمة اليونسكو في سنة 2008. رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. حكينا حادثة مقتل مجاجة ابن سرحان، الأخ الأصغر للملك حسن ابن سرحان الدريدي، زعيم قبائل دريد وهلال وزغبة. وليه بنحكي الحادثة دي؟ لأن بعدين في سلطان الدياب هيبقى لحادثة مقتل مجاجة أهمية كبيرة جدا، ومن هنا كان لازم نركز عليه. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل.